بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وفي جميع ذلك: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه، وإن عبر دمها أكثر الحيض علمنا استحاضتها فننظر في دمها، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مميزة. حيضها زمن الدم الأسود فتجد. إيش أنت وين تقرأ حين في صفحة كم؟ لا 166 هنا. إيه آخر الشيخ. والمبتدأ بها الدم في سن خلصني شيخ. طيب، وفي جميع ذلك نعم، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض نعم كمل. فهذه مميزة. حيضها زمن فهذه مميزة. فيه نسخة يا شيخ عندك مدة ها؟ إيه لا عندنا فهذه مميزة حيضها وفي النسخة الثانية فهذه مدة حيضها، أي نفس المعنى ما يختلف. فهذه مميزة. حيضها زمن الدم الأسود فتجلسه، فإذا خلفته اغتسلت وصلت، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه، يعني بإقباله سواده ونتنه، وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. رواه النسائي. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. وإن لم تكن مميزة جلست من كل شهر 6 أيام أو 7، لما روي أن حمنة بنت جحش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة. فقال لها: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات الأربع، وحكى ابن عقيل في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرناه من الأخبار، ولأن التمييز جرى مجرى العادة، والمعتادة تجلس أيام عادتها، كذلك المميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن المرأة إما أن تكون مبتدأة أو معتادة، فالمبتدأة كما تقدم تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل لأنه يحكم بانقطاع حيضها حكما بعد اليوم والليلة. بعد اليوم والليلة إذا اغتسلت تصوم وتصلي، ثم إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض اغتسلت أيضا مرة ثانية وجوبا، وقضت الواجب. أي نعم، دون أكثر الحيض. أكثر الحيض كم؟ 15، يدخل فيه 6 و7 وما شابه ذلك. مثال ذلك: امرأة أصابها دم الحيض، ابتدأها دم الحيض، فتجلس يوما وليلة، بعد اليوم والليلة تغتسل وجوبا، إذا اغتسلت تصوم وتصلي ولو كان الدم يخرج منها. ثم إذا انقطع هذا الدم بعد 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام يعني دون أكثر الحيض اغتسلت أيضا مرة ثانية وقضت وجوبا وقضت الواجب. الواجب الذي تقضيه هو الصيام، تقضي الصيام من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمسألة فيها روايات، لكن هذا هو المشهور من المذهب أن المبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل، فإن انقطع لدون أكثر الحيض اغتسلت وقضت ماذا؟ الواجب. في شيء أحمد؟ لا لا، تقضيه بعد اغتسالها الثاني. في الشهر الأول؟ أي في الشهر الأول، يعني هي أتاها الحيض الآن، تجلس يوم وليلة، واضح؟ تغتسل، بعد اغتسالها تصوم وتصلي، صامت وصلت لمدة مثلا 5 أيام 6 أيام ثم انقطع دمها، يقول تغتسل، تغتسل وتقضي الواجب. الصيام عاد الصيام أقول قضاؤه موسع، أقول قضاؤه موسع، لكن الصلاة لا تقضى. ليش ما يترك القضاء يا شيخ إلى الشهر الثالث حتى تتأكد من حيضها؟ لا لا، ما بالاحتياط، لأن يعني يجب عليها الصيام، ويجب عليها الصيام. هذا متى نحكم بعادتها؟ طيب، إذا تكرر هذا المبتدأ، يتكرر هذا تفعل ذلك 3 أشهر، فإن تكرر يعني بمعنى أنها حاضت في الشهر الأول 6 أيام وفي الثاني 7 أيام وفي الثالث 8 أيام فحيضها 6 لتكررها. فمتى تكرر سواء كان متساويا مرتبا أو غير مرتب. نعم، تقضي الصلاة الصيام، أما الصلاة تفعلها، لتفعل الصلاة والصيام، لكن بعد اغتسالها المرة الثانية تقضي الصوم للصلاة. واضح؟ طيب، ما الحكم في المعتادة؟ المعتادة، المعتادة نقول ترجع إلى القول الراجح، ترجع إلى عادتها. فإن لم يكن لها عادة، يعني المستحاضة المعتادة، المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو إيش؟ استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها. هذا هو القول الراجح في المسألة. والفقهاء رحمهم الله يعني يقولون، وهو ما ذكره المؤلف هنا، يقولون المستحاضة المعتادة لها 4 حالات، المستحاضة المعتادة لها 4 حالات. الحال الأولى أن يكون لها عادة فترجع إلى عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. الحال الثانية أن يكون لها عادة وتمييز، عادة وتمييز، فإن اتفق في الوقت والعدد فذاك، يعني عادتها وتمييزها اتفق في الوقت والعدد فذاك، وإلا جلست عادتها ثم اغتسلت. الحال الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ولكنها نسيت العادة، يعني هي لها عادة وتمييز ولكنها نسيت العادة فتعمل بماذا؟ بالتمييز الصالح، بالتمييز الصالح ولو تنقل، تعمل بالتمييز الصالح ولو تنقل. الحال الرابعة أن لا يكون لها تمييز، أو كان لها تمييز ولكنه غير صالح، فهذه المتحيرة. أي ليس لها تمييز، أي ليس لها عادة، باب أولى، لأن العادة مقدمة. أن لا يكون لها تمييز، أو كان لها تمييز، يعني كانت تميز ولكن تمييز غير صالح، فهذه هي المتحيرة. والمتحيرة لها 3 حالات. الحال الأولى أن تكون ناسية للعدد فقط، ما تدري حيضها كم، قالوا فتجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. والحال الثانية أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع، بمعنى تقول حيضي في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام ولكني نسيت هل هو من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. قالوا فتجلس عدد أيام حيضها أول كل شهر، في أول كل شهر. والحال الثالثة أن تكون ناسية للعدد والموضع، تقول كان لي عادة ولها موضع ولكني نسيت إيش العدد، نسيت عدد أيام حيضي ونسيت أيضا موضع الحيض. قالوا فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر، من أول كل شهر. الأسئلة بعد إن شاء الله قبل نهاية الأذان. فمفهوم هذه ما يتعلق بماذا؟ بالمستحاضة. لكننا ذكرنا لكم في الغالب في الأول خلاصة الكلام، وهو أن المرأة المستحاضة إن كان لها عادة فترجع إلى عادتها، فالعادة مقدمة. إن لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز. إن لم يكن لها تمييز يعني عادة ولا تمييز فغالب الحيض من أول كل شهر، غالب الحيض من أول كل شهر. هذا ما يعني خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. أي نسيت، تقول كان لي عادة وعادة يعني عددها وموضعها، نسيت العادة والموضع. طيب يقول المؤلف رحمه الله لن ترى الدم بعد أيام محيض إلا كغسالة ماء اللحم، وهذا ما يسمى بالصفرة إيش والكدرة، الصفرة والكدرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالصفرة والكدرة، يعني الصفرة والكدرة هل هي من الحيض أو ليست بحيض، نذكرها الآن لأن أخشى أن ننسى بعد. استبقوا الخيرات. طيب استبقوا الخيرات، الصفرة والكدرة هي يعني علم. نقول الصفرة والكدرة بالنسبة للمرأة لها 3 حالات. يا أخوان انتبهوا لما أذكره لكم من الأقسام والصور، لأن هي التي تسهل عليك باب الحيض. إذا عرفت هذا استغنيت. نقول الصفرة والكدرة لها 3 حالات. الحال الأولى أن تكون في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر، أن تكون الصفرة أو الكدرة في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر، فهذا حيض وتثبت له أحكام الحيض، ونشرح هذا إن شاء الله تعالى. الحال الثانية أن تكون الصفرة والكدرة بعد الطهر فليس بحيض. والحال الثالثة أن تكون الصفرة والكدرة قبل الحيض فليس بحيض. واضح؟ إذن الصفرة والكدرة متى تكون معتبرة؟ إذا كانت في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر. أما قبل وبعد فلا تعتبر على القول الراجح، لحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، في رواية قبل الطهر لأبي داود، لكن رواية الصحيح كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وهذا أريح للنساء، فمتى رأت المرأة الصفرة أو كدرة فلا تلتفت إليها. لكن إذا كانت الصفرة والكدرة في أثناء الحيض، بمعنى أنها أتها دم الحيض وبعد يومين يعني في أثناء مدة الحيض وقف الدم ورأت صفرة وكدرة ثم عاد الحيض في مدته، فالصفرة والكدرة ينسحب عليها حكم الحيض. أو قبل الطهر، يعني من عادتها أنها عند طهرها ترى القصة البيضاء أو ترى النشاف، وقبل ذلك رأت صفرة أو كدرة، أيضا هذه ينسحب عليها حكم الحيض. واضح ولا لا؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا. واضح؟ إلا إذا كانت إيش متصلة بالحيض، يعني في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر، فحينئذ نقول تعتبر منه وينسحب عليها حكم الحيض. هذا ما يتعلق بالصفرة الكدرة. نعم كمل. فصل وإن استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة. نعم كنا يرسلن بالدرجة، يقول بكسر الدال وفتح الراء الدرجة. نعم. عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة، ولأن أبيض هو ماء أبيض يتبع الحيضة ولأنه دم في زمن العادة أشبه الأسود. في رواية لا تعجلنا حتى لا تصلين، قال لا تعجلنا ولا تعجلن أعم من قولها لا تصلين، لأن لا تعجلن يشمل لا تعجلن بالاغتسال ولا تعجلن بالصيام ولا تعجلن بفعل ما يحرم على الحائض. نعم. فإن تغيرت العادة لم تخل من ثلاثة أقسام، أحدها أن ترى الطهر قبل تمامها فإنها تغتسل وتصلي، لأن ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات. فإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان، إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى، لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كالأول، والثانية لا تجلسه حتى يتكرر لأنه جاء بعد طهر صحيح، فإن لم يكن حيضا بغير تكرار فلم يكن واضح حي... هذه يعني إذا أن ترى طهرا قبل تمامها، يعني لها عادة ست أيام وسبعة أيام، بعد يومين انقطع الدم رأت طهرا فتغتسل وتصلي، يعني ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. فإن عاودها الدم في العادة يعني بعد يوم رجع الدم أو يوم بعد يومين رجع الدم، يقول ففيه روايتان إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى، لأنه دم صادف العادة وقت العادة فكانت حيضا كالأول، والثانية لا تجلسه حتى يتكرر وهذه ما يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بقولهم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم طهر، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر لكن ما هو الحد الذي يحصل به النقاء؟ يعني لو رأت يوم ويوم هل يكون حيضا أو لا يكون حيضا؟ الجواب حتى نقول حتى هذا النقاء على القول الراجح ينسحب عليه حكم الحيض، ينسحب عليه حكم الحيض، يعني ما دام أن في زمن العادة ورأت نقاء يوما وليلة فهذه اليوم والليلة ينسحب عليها حكم الحيض، لأنه يلزم يا إخوان انتبهوا يلزم على القول بأنه طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض أن تعتد في ستة أيام تخرج من العدة، ولا أحد يقول بهذا، يعني من لازم القول بأن من رأت يوما دما ويوما نقاء أن الدم حيض والنقاء طهر أنها تخرج من العدة في خلال خمسة أيام، يوما دما ويوما نقاء هذه حيض الأولى، يوما دما ويوما نقاء حيض الثانية، ويوما دما ويوما نقاء الحيضة الثالثة يلزم، لكن هم لا يقولون بهذا حتى ولو قالوا، يقول هي حيض ونقاء حيض ونقاء، لكن مجموع الحيض تعتبر حيضة واحدة نعم. والثاني له إذا انقطع لأقل الحيض يعتبر طهرا على المذهب. أي في نفس اليوم أو من الغد. أي قال لأنه جاء بعد طهر صحيح، يعني مثلا لو أنها طهرت طهرا صحيحا ثم رأت دما، لو إن عاود الدم مرة ثانية فهذا دليل على أنه إيش حيض. إذا لم يعاود قد يكون هذا مثلا استحاضة أو بقية دم أو ما أشبه ذلك. نعم. فتكرره مرة ثانية يدل على أنه إيش؟ أنه حيض. أي. أي تختلف فيه. نعم. ستأتي. نعم. والثانية لا تجلسه حتى يتكرر لأنه جاء بعد طهر صحيح فلم يكن حيضا بغير تكرار كالخارج عن العادة، وإن عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض فهو استحاضة. وإن عاودها بعد العادة فلا يعتبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وعلى هذا فالمرأة الآن إذا كان لها عادة مضطردة نقول تجلس عادتها وما خرج بعد العادة لا تعتبره شيئا، لا يعتبر شيئا، واضح؟ وهذا أريح، ولا نقول تنظر للتمييز لأن العادة على القول الراجح مقدمة على التمييز. التمييز إنما يكون لمن لا عادة لها. نعم. ها؟ لا، العادة عادة المرأة تتغير لأسباب، يعني المرأة قد تكون لها عادة كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ثم تتغير بزيادة أو نقص. هذه التغير له أسباب، منها تعاطي الأدوية. فالأدوية التي تتعاطاها المرأة قد تؤثر على الهرمونات فتزيد العادة أو تنقص. منها أيضا الحالة النفسية للمرأة، حالتها النفسية يعني قد تصاب بمصائب أو هم أو غم فتتغير عادتها إما بزيادة وإما بنقص، فلا بد من سبب. يعني تجد أن المرأة الآن إذا تغيرت عادتها لو سألتها أنت تتعاطين أدوية تقول نعم، أو أجرت عملية، أو مثلا مات لها أحد، أو في حالة نفسية سيئة، أو وقفت العادة أيضا. يعني الأدوية هذه الأدوية التي ترفع العادة، أقول ترفع العادة يعني اللي تتعاطاها النساء يوقف الحيض، هذه تؤثر على اضطراد ماذا؟ العادة. تبدأ من العادة. عموما كل العقاقير تؤثر، كل دواء كل الأدوية كلها مؤثرة على جسم الإنسان، ما في دواء. المضادات الآن هي سموم في الواقع، المضادات الحيوية هي سموم تقتل هذه الجراثيم، فكل الأدوية التي يتعاطاها الإنسان لها آثار، لكن منها ما يكون آثار يسيرة، ومنها ما يكون له آثار جانبية، ومنها ما يكون له آثار كبير. قد تسبب بعضها تقرع في المعدة، قد تسبب بعضها مثلا ضعف حتى في نشاف في المخ إلى غير ذلك. بل بعضهم تجد يتعاطى أدوية كثيرا تجد أنه يصاب بربما الخرف المبكر وربما النسيان ونحو ذلك. نعم. فكون أن تجلس على طبيعتها لا بأس، لكن لو قال قائل ما الحكم يعني ما حكم استعمال المرأة ما يمنع الحيض أو يرفعه؟ ما حكم استعمال المرأة ما يمنع نزول الحيض، يعني نزول الحيض أو نعم هذا الحكم؟ ولا نعم. يكون هناك ضرر على بدنها أو على ولدها إن كان مرضع. أي نعم، نقول استعمال المرأة ما يرفع الحيض أو ينزل الحيض، يعني في العكس قد تستعمل دواء ينزل الحيض، وقد تستعمل دواء يرفع الحيض. نقول ما الحكم بذلك؟ نقول الحكم بذلك أصل الجواز إلا إذا تضمن ضررا أو اتخذته حيلة على إسقاط فرض، بمعنى أن في رمضان تستعمل ما ينزل الحيض حتى تفطر، فهذا تحايل. هذا كمن سافر لأجل أن يفطر، واضح ولا لا؟ إذن استعمال المرأة يعني كون المرأة تتعاطى دواء لأجل دفع الحيض أو رفعه، نقول الأصل أنه جائز بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك ضرر، والشرط الثاني أن لا تتخذ ذلك حيلة، حيلة نعم، واتخاذه حيلة في مسألة إيش؟ رفعه ولا لا؟ معتدة قد تستعمله في كل الحالين، نعم، بس مشكلة الحال قد تستعمله نعم في كل الحالين، في الدفع دفعه وفي رفعه، أما في دفع ونزوله فتستعمله حيلة لإسقاط الصلاة والصيام، أي، وأما في مسألة رفعه ودفعه معا فكما لو كانت معتدة، فتستعمله ليرفع ثم بعد مدة تستعمله ليدفع، فتحيض قالون، تحيض كم شهر في شهر، قالت أنا بطبق ما جاء عن علي قالون جيد نعم. وإن لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض وإلا فلا، لأنه لم يصادف عادة فلا يكون حيضا بغير تكرار. القسم الثاني أن ترى الدم في غير إيش؟ نقول لا ينسحب ما دام في زمن العادة، ينسحب عليه حكم الحيض نعم، كما قلنا في مسألة السفرة والكدرة نعم. القسم الثاني أن ترى الدم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيها أو في بعضها، فالمذهب أنها لا تدرس ما خرج عن العادة حتى يتكرر، وفي قدره روايتان إحداهما حتى يتكرر، وهذا في من؟ في المبتدأ، في المبتدأ نعم، إن حتى يتكرر كم؟ ثلاثا نعم، وفي قدره روايتان إحداهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك وأقل ذلك ثلاث، والثانية مرتان لأن من إذا قال ما الدليل على أنه يتكرر ثلاثة أشهر يعني حتى يتكرر، لماذا إذا تكرر شهرين ما تعتبر هذا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، وأقراء جمع قرب وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فلا بد أن يتكرر ثلاثة أشهر، والرواية الثانية مرتان، مرتان بناء على أن أقل الجمع اثنان، لكن قلنا لكم إن القاعدة الشرعية أن أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين، الموضع الأول الجماعة، جماعة الصلاة، فأقلها اثنان لقول النبي عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوق جماعة، رواه ابن ماجه لكن فيه ضعف، لكن يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. الموضع الثاني في الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة قال المفسرون أي اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا، وما سوى ذلك فالجمع ثلاثة، قالوا الجمع ثلاثة، ولذلك الفقهاء رحمه الله يقول وفي شعرة طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي ثلاث دم، في الدم نعم. فاحفظ هذه القاعدة والضابط، أقل الجمع شرعا كم؟ ثلاثة، وينبني عليه لو أن إنسان قال لله علي نذر أن أتصدق بدراهم أو أن أصوم أياما، فيلزمه إيش؟ أقل ما يلزمه من الدراهم كم؟ ثلاثة، ولو نذر أقل ما يلزمه من الصيام ثلاثة أيام. هذا متى؟ إذا لم يكن له نية، أما إذا كان له نية لله علي نذر أن أتصدق بدراهم ونوى بقلبه فالنية مقدمة، النية مقدمة نعم. والثانية مرتان لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وذلك يحصل بمرتين، فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثة، فإذا تكرر انتقلت إليه وصار عادة، وأعادت ما صامته من الفرض فيه لأن تبين أنها صامته في حيضها. ويقوى عندي أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن يكون حيضا وافق العادة أو خالفها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ولم تقيده بالعادة، وظاهر الأخبار تدل على أن النساء كنا يعددن ما يرونه ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد عادة، ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفصال عنها إلا في التي قالت إني أستحاض فلا أطهر وشبهها من المستحاضات. أما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم تطهر فلا، والظاهر أنهن جرين على هذا. اختيار موفق يقول رحمه الله: ويقوى عندي أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن يكون حيضا. نسخة، وهذه ما يمكن يقول شيخي، لا نسخة غير صحيحة. لا لا لا، هذه من النسخ، لأن ما يمكن يقول الشيخ رحمه الله، لأن يجب أن نعلم لفظ الشيخ إذا أطلق في كتب الحنابلة إن أطلقه المتأخرون فيريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشيخ، وإذا أطلقه صاحب الفروع ومن عاصره كابن أبي عمر ونحوه فالمراد به الموفق. متى رأيت في الفروع قال الشيخ، المراد بالشيخ من؟ الموفق. وإذا رأيت في الكتب المتأخرين الإقناع والمنتهى قال الشيخ في الإقناع قال الشيخ، فالمراد بالشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، هكذا اصطلحوا. فإذا قالوا قال الشيخ عند المتأخرين، والمراد بالمتأخرين يعني من بعد صاحب الفروع كصاحب الإقناع والمنتهى ومن قبلهم، هؤلاء والشيخ منصور البهوتي، هؤلاء يريدون بالشيخ من؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولهذا يقول قال الشيخ، بعضهم يقول تقي الدين. فتقي الدين أيضا عند الحنابلة غير تقي الدين عند الشافعية. تقي الدين السبكي، واضح؟ فلا تظن يعني كذا رأيت مثلا في كتب الشافعية قال الشيخ تقي الدين أنهم ينقلون عن شيخ الإسلام، لا، يريدون تقي الدين من؟ السبكي. وكان هذا اللفظ تقي الدين محي الدين وما أشبه ذلك كانوا يلقبون به، فيقال تقي الدين مجد الدين محي الدين كمال الدين. قال ابن مفلح في الفروع: والتأويل في كمال الدين أن الدين أكمله، أن الدين يعني أن الرجل بالدين أكمله، يعني كمل. التأويل في كمال الدين أن الدين أكمله، وفي تقي الدين أن الدين جعله تقيا وما أشبه ذلك. نعم، لا هي ليس لها وجه. ولذلك في بعض نسخ الكافي مكتوب قال ابن القيم، وهذا يستحيل. كيف يقول الموفق وقال ابن القيم وهو بعده بقرن ونصف؟ كيف؟ ما لنا، ما يمكن، ما يعبر بهذا. قال القاضي موفق، إذا أراد القاضي قال القاضي. نعم، ها؟ لا، هو يريد يبين ويقوى عندي أنها تجلس، أن هذا يبين اختيار الشيخ، قال الشيخ ويقوى عندي، لأن ما سبق من الكلام قد يكون منه ومن غيره ينقل، لأن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون. لكن دام هو الذي ينقل الآن هو الذي كتب. إيه، هذا من النساخ. يقول ويقوى عندي بدون وقال الشيخ، يعني يقول نفسه قال الشيخ. هو الموفق رحمه الله هو كاتب ويقوى عندي، بس بعض النساخ قال الشيخ. هذا عشان يقول قال الشيخ، لأن الكلام السابق هذا قد تجده لغيره. ولذلك شف الآن شيخ الإسلام رحمه الله شرح العمدة لشيخ الإسلام أكثره جله من القاضي أبي يعلى ينقل، لأنه ألفه في أو مقتبل عمره فكان ينقل. وهم يتناقلون حتى الأحاديث أحيانا يتناقلونها عن طريق الخطأ، حتى بالعزو تجد يقول رواه النجاد وفي البخاري ويستمرون رواه النجاد، لأن حينما ينقل من المغني، إذا أخطأ المغني أخطأ من بعده. فقوله قال الشيخ رحمه الله يعني هذا كأن مثل الناسخ أراد أن ينبه إلى اختيار الشيخ أو ما نص عليه. نعم، لأنه شوف الكلام السابق كله كلام، ويفعل كذا ويفعل كذا ويقوى عندي، وهذه مثل هذه العبارة نادرة في الكافي، هي كثيرة في المغني، يكثر في المغني، وعندي كذا وعندي أن كذا ويقوى عندي كذا، في المغني كثير، أما في الكافي لا. نعم. وأما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم تطهر فلا، والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا، ولم يأتي من الشرع تغييره، ولذلك أجلسنا المبتدأة من غير تقدم عادة، ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص، وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية، مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه. نعم. ويشهد له أن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم. طيب، أيضا العبارة السابقة قال الشيخ هذه يكثر منها ابن أبي عمر، يعني ابن أخت الشارح، يقول قال الشيخ، قال الشيخ، لكن هنا يمن الساق، لكن إذا لو ترجع إلى الشرح الكبير تجد أنه هذا. أما مثل هذه فيه في الواقع من أقول من النساخ، والنساخ أحيانا يعني الناسخ أقول قد يضع أشياء كأنها فوائد وما أشبه ذلك، يمكن يقول يضع هامش ويقول ضابط، فيأتي شخص ويلحقه، أو أحيانا من المحقق، يعني في بعض المحققين مكتوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد في العيينة، يقرأ العيينة ما يعرفها كالمصري، إيش العيينة دي؟ العتبة، حط العتبة، عتبة معروفة.